رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 100 من كتاب أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 18 بعد 400 وهو الحديث 13 من كتاب الجهاد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. قوله: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، يحتمل وجهين: أحدهما أن يراد بذلك أنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لا حق فيها لأحد من المسلمين، ويكون إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يخرجه منها لغير أهله ونفسه تبرعا منه صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره صلى الله عليه وسلم، ويكون ما يخرجه منها لغيره من تعيين المصرف وإخراج المستحق، وكذلك ما يأخذه لأهله من باب أخذ النصيب المستحق من المال المشترك في المصرف. ولا يمنع من ذلك قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، لأن هذه اللفظة قد وردت مع الاشتراك، قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، فأطلق على ذلك كونه إفاءة على رسوله مع الاشتراك في المصرف. وفي الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة، جواز الادخار للأهل قوت سنة، وفي لفظه ما يوجه الجمع بينه وبين الحديث الآخر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، فيحمل هذا على الادخار لنفسه. وفي الحديث الذي نحن في شرحه على الادخار لأهله، على أنه لا يكاد يحصل شيء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشاركا لأهله فيما يدخره من القوت، ولكن يكون المعنى أنهم المقصودون بالادخار الذي اقتضاه حالهم، حتى لو لم يكن يكونوا لم يدخر. وفيه دليل على تقديم مصلحة الكراع والسلاح على غيرها، لا سيما في مثل ذلك الزمان، والمتكلمون على لسان الطريقة قد جعلوا، أو بعضهم ما زاد على السنة خارجا عن طريق التوكل. لقد كنا نتكلم في الدرس الماضي عن مسألة الغنائم، وكيف توزع الغنائم إذا حصل عليها المسلمون، وقلنا إن ما يحصل عليه المسلمون ينقسم إلى قسمين اثنين: القسم الأول إن كان بالحرب والقتال فذلك يسمى غنيمة، وإن كان بغير حرب ولا قتال، خاف المشركون فتركوا بلادهم وتركوا مزارعهم وتركوا مثلا أغنامهم وإبلهم وأموالهم عند ذلك ماذا نفعل بها؟ الأمر الأول عرفناه، وبالدرجة الأولى قلنا إنه يقسم إلى 5 أقسام أو 5 أخماس، 4 أخماس توزع على المقاتلين في سبيل الله عز وجل، خمس سهم للراجل وسهمان لمن، وثلاثة سهمان للفرس، عند ذلك يصبح 3 أسهم للفارس. نجمع هذه الأسهم وبعد ذلك نقسم هذه الغنيمة على عدد هذه الأسهم، فيأخذ الراجل سهما ويأخذ الفارس 3 أسهم. وقلنا قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أو الأمير ماذا يفعل؟ يعطي صاحب السلب سلبه، وكذلك يعطي الرضخ للمسلمين، وكلفة الانتقال والجمع والحصر والتقسيم إنما تكون من الغنائم. أما الخمس الآخر فإنه يقسم إلى 5 أقسام إن كان من الغنيمة. القسم الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الله في الآية للتشريف، فالله يعطي سبحانه وتعالى. والقسم الثاني لذوي القربى، والثالث لليتامى، والرابع للمساكين، والخامس لابن السبيل. أما إذا كان المال الذي جاءنا من غير قتال فإن المسلمين بالدرجة الأولى، ومن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يأخذونه وبعد ذلك يجعلون فيه الاستعدادات القتالية، تقوية الجيش، أرزاق الجيش الدائم، إلى غير ذلك من هذا الفيء طبعا، وسيأتي الكلام عن الفيء بشكل أوضح. وفي هذا الحديث يبين لنا سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله تبارك وتعالى على رسوله، لأنهم أخذوها، وبنو النضير من اليهود في المدينة المنورة، وأخذها المسلمون دون أن يقاتلوهم بخيل ولا ركاب. وكان ذلك على أحد الاحتمالين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تفضل به المصطفى عليه الصلاة والسلام وأخرجه لبعض المسلمين، فهذا يعتبر تبرعا منه صلى الله عليه وسلم. والنبي كان من عادته أنه لا يأخذ إلا ما يكفيه وما يكفي أهله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يوزع المال على الآخرين. طبعا إذا عين النبي عليه الصلاة والسلام وعين القرآن الكريم شيئا، عند ذلك نلتزم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر طبعا، وهذا في أواخر عهده صلى الله عليه وسلم، لأهله قوت سنة، وقد رهن درعه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان على صيعان من شعير، كان يجعل في ذلك يعني في الموسم الذي يخرج فيه الشعير، عند ذلك يوزع هذا، يشتري ويوزع هذا على بيوتاته، على نساء المؤمنين، على أزواجه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ومن هنا قال العلماء من الممكن للإنسان أن يدخر لأهله قوت سنة، أما ما زاد على ذلك فهذا خارج عن طريق التوكل على الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنفسه كان في غاية التوكل على الله عز وجل، فهو لا يدخر لنفسه شيئا، إن وجد شيئا أكل، وإن لم يجد قال إني صائم. وكحيانا كان يواصل صلى الله عليه وسلم في الصيام، وكان يقول أبي لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. الحديث 19 بعد 400، وهو الحديث 14 من كتاب الجهاد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. استعدادا للجهاد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مسابقة لأصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، قسم الخيل إلى مضمرة وإلى غير مضمرة. ماذا نستفيد من ذلك؟ نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم المتسابقين أن يكون المركوب متحدا، يعني أن يكون في درجة واحدة، فلا نجعل السباق بين من يركب فرسا وبغلا وحمارا أو ماشيا على الأرض، هذا لا يقاس، إنما نأتي بخيل. حتى الخيل قسمها صلى الله عليه وسلم إلى مضمرة وإلى غير مضمرة، والمضمرة التي علف وفيها استعداد للجهاد في سبيل الله عز وجل، هذا شيء أول. الشيء الثاني أن المسابقة لا تكون هكذا نمشي من مكان وننتظر حتى يفنى الأول والثاني والثالث والرابع، لا، لا بد أن يحدد بداية ونهاية، وهذه البداية يوضع لها خط، وهذه النهاية يوضع لها مراقب، وبعد ذلك تنطلق بالإذن مع بعضها البعض، ثم بعد ذلك نرى من وصل أولا، فهذا يعتبر السابق. ويوجد شيء آخر، كيف نستطيع أن نقدم الهدية للسابق؟ الهدية للسابق لا بد أن تقسم أيضا على عدة أنواع. لو جاء كل من المتسابقين دفع هذا مثلا دينارا وهذا دينارا، الرابح يأخذ ما هذا حرام، لا يجوز بحال من الأحوال، لأن كل واحد صار يعتمد على أن يأخذ من الآخر إذا سبقه، لكن الإسلام حلل ذلك بعدة طرق. الطريقة الأولى أن يوجد محلل ما بين المتسابقين، نأتي بثالث، ربما يستطيع هذا الثالث أن يسبقهما أيضا، فإذا سبق الثالث هذا الذي أدخلناه بينهما وسميناه، سواء كانوا اثنين أو أكثر، وسميناه محللا، عند ذلك يستطيع أن يأخذ ماذا؟ هذه العطية التي دفعت من قبل الاثنين، وإذا كان مع أحدهما يقسم ذلك بينهما، سواء كان مع الأول أو كان مع الثاني، يعني إذا وصلا معا. هذه طريقة. والطريقة الثانية أن يأتي بعض أغنياء المسلمين فيقدم هدية للفائز من هؤلاء، وهذا مهما كان العدد لا يضر، سواء عين الأول الثاني الثالث، أو يجعل الحاكم الذي يريد أن يشجع الناس هدية. واليوم كثرت الهدايا في المجتمع وكثرت بأموال كثيرة، والحقيقة أنها تعتمد على ربا خفي. ما هو الربا الخفي؟ اليوم لو رأيت محطات إسلامية أو غير إسلامية فضائية فكلها تعتمد على الاتصال، وهذا الاتصال ليس على قدر الحاجة، بل إبقاء المتصل فترة وأسئلة طويلة من أجل أن يصرف شيئا معينا من هذه الوحدات التي يحملها، ثم يكونون هم قد اشتروا هذا الخط من طريق الهاتف، ثم بعد ذلك يأتي إليهم في كل يوم ملايين عن طريق الاتصال بشراء هذا الخط، يعني يقولون إن هذا الخط المتصل ندفع للشركة التي يتصل منها على هذا الخط كم؟ مثلا لنفترض 1,000,000 ليرة، وبعد ذلك يأتيهم اتصالات بملايين يقدمون ملاليم بالنسبة لما يأتيهم هدايا ويأخذون الباقي، وكأن الاتفاق على هذه بدل أن ندفع مال ماذا دفعنا؟ دفعنا سعر أعلى في هذه الاتصالات ووقت أكثر، وهذا مما يجري. يعني اليوم يحتالون على الحرام وبعد ذلك يفعلون هذا الفعل. فلا تصدق أن فضائية من الفضائيات اليوم تقدم سيارة أو تقدم مثلا أي هدية من الهدايا وذلك من طوع نفسها، وإنما تسرق من الناس سيارات لتقدم سيارة، وهكذا شأن كل الفضائيات اليوم. فهذه مسألة ننتبه إليها. إذن الخيول متساوية، أيضا المسافة محدودة، أيضا المتسابق إذا أخذ عوضا ينبغي أن يكون بين اثنين لا يصح، لابد من محلل أو من حاكم أو من أحد أغنياء المسلمين يقدم ذلك له. الشيء الثاني، وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدد ذلك من أجل أن يبين لنا الاستعداد للحروب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من الشباب أن يتدربوا على الرمي، وكان يبين القوة في الرمي، القوة في الرمي. هذه المسألة وهذا الشعار الذي كان يطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من شعارات القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال، يعني المسافة محدودة، أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1000. لا يهمنا كم كانت المسافة، ولكن إذا قلنا ننطلق مثلا من مسجد كذا إلى مسجد كذا، مثلا من أول البستان الفلاني إلى هذا، من القرية الفلانية إلى القرية الفلانية، وضعنا نقطة ابتداء ونقطة انتهاء. أما أن تسير الخيول حتى يفنى الواحد تلو الآخر، لسنا نريد الفناء، وإنما نريد التدريب والبقاء. هذا الحديث أصل في جواز المسابقة بالخيل وبيان الغاية التي يسابق إليها، وفيها إطلاق الفعل على الأمر به والمسوغ له. وأما المسابقة على غير الخيل والشروط التي اشترطت في هذا العقد فليست من متعلقات هذا الحديث، وكذلك أيضا لا يدل هذا الحديث على أمر العوض وأحكامه، فإنه لم يصرح فيه، وإنما صرح ذلك في أحاديث أخرى. والإضمار ضد التسمين، وهو تدريج لها في أقواتها إلى أن يحصل لها الضمر. والحفياء بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء ثم ياء آخر الحروف وألف ممدودة، وثنية الوداع مكانان معلومان، وزريق بالزاي المعجمة قبل الراء المهمل. نجد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ميز الخيل المضمرة عن غيرها، وهذه التي تعتاد على القتال، ولذلك لا يفيد أن نعرف الخيول قبل الحرب، عند ذلك لا تنفع أبدا. فينبغي علينا أن نهتم بالخيل وبالمركوب أو بالسلاح قبل حدوث المعركة، فهذا أيضا من إشارة النبي عليه الصلاة والسلام عندما فرق ذلك ما بين الخيل المضمرة والخيل غير المضمرة، ليبين لنا هذا الأمر الهام جدا. ولذلك صلاح الدين رحمه الله تبارك وتعالى ونور الدين قائده، عندما كان يريد ووضع في نفسه أنه يريد تحرير بيت المقدس، ماذا فعل؟ أصلح عقيدة الناس أول، ثم ركز على الشباب فبنى المدارس، فكانوا يتعلمون ويتدربون على القتال. فعندما صارت ساحة القتال وجد رجالا مخلصين قاتلوا في سبيل الله عز وجل. ومن إخلاص هذين الاثنين أنهما لم يحجا إلى بيت الله، وقد توفرت كل الأشياء لهما. كيف يحج أمير وأمته في خطر، وكيف يغيب عن أمته لمدة 3 أشهر؟ فآثر التدريب والجهاد في سبيل الله عز وجل والحفاظ على الأمة من أن يذهب إلى بيت الله الحرام. وانظروا إلى هذه الأهمية التي راعاها هذا القائد، وكيف ركز على مسألة الشباب وعلى التربية وعلى المدارس. عند ذلك ظهر جيش صلاح الدين. الحديث 20 بعد 400، وهو الحديث 15، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. اختلف الناس في المدة التي إذا بلغها الإنسان ولم يحتنف حكم ببلوغه، فقيل 17 وقيل 18 وقيل 15، وهذا مذهب الشافعي، يعني سواء احتلم أو لم يحتلم. وقد استدل له بهذا الحديث، وهو إجازة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر في القتال 15 سنة، وعدم إجازته له فيما دونها. ونقل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه لما بلغه هذا الحديث جعله حدا، فكان يجعل من دون 15 في الذرية، يعني في الذين يتخلفون عن القتال. والمخالفون لهذا الحديث اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاقته. في بعض النسخ منطوين، هذا بعيد. منوط بإطاقته والقدرة عليه، وإن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر في 15 لأنه رآه مطيقا للقتال ولم يكن مطيقا له قبلها، لا لأنه أدار الحكم على البلوغ وعدمه. طبعا نقول للذين قالوا 17 و18، ما هو الدليل على ذلك عندكم؟ من يقول 15 إنما جاء بدليل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعبد الله بن عمر بالقتال في سبيل الله تبارك وتعالى عندما وصل إلى هذا السن. وهذا يعني شيئا آخر، ما هو؟ أنه لا يجوز لنا أن نخرج الأطفال إلى القتال الذين لم يبلغوا. وما يحدث اليوم في العالم المتخلف وهو إغراء الأطفال وتحميلهم السلاح وهم تحت سن البلوغ، وإرسالهم وأن يجعلوا فداء مقابل دريهمات تعطى إليهم، هذا بعيد عن حكم الله تبارك وتعالى، وهذا تحرمه كل الأنظمة التي لا تتقي الله تبارك وتعالى. وترى أن هؤلاء الذين لا يدينون بدين وهم الذين يحرمون في القوانين، تراهم يخالفون في الأفعال لأنهم لا توجد عندهم رقابة بينهم وبين الله تبارك وتعالى. فنستفيد أيضا من الحديث شيئا آخر، أنه لو كان عندك ابن أو بنت، البنت لم تر دما والابن لم يحترم، عند ذلك فإذا أتم 15 من عمره فصار أمر البلوغ بالنسبة إليه حكميا، فيجب عليه الآن الصلاة والزكاة، طبعا كل الأعمال الشرعية التي تتعلق بالبلوغ، فهذا من الواجب عليه ولو لم يرى ذلك. فكم من امرأة أحيانا تحتاج أحيانا إلى عملية جراحية من أجل أن يخرج منها دم الحيض أحيانا، وهي في الشكل الظاهر ما زالت على طهر لأنها لم ترى دما، لكنه يحكم ببلوغها. الحديث 21 بعد 400، وهو الحديث 16، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهم. الفرس له سهمان وللرجل سهم، معنى ذلك إذا كان الرجل راكبا على الفرس كم يستحق؟ 3 أسهم، وإذا كان يمشي على قدمين يستحق سهما واحدا. النفل بتحريك النون والفاء معا، ويطلق ويراد به الغنيمة. يسألونك عن الأنفال، وقد قلت لكم في درس ماضي أن الغنائم لم تكن لتحل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كل نبي من الأنبياء إذا قاتل في سبيل الله عز وجل جمع الغنائم وجعلها مجتمعة مع بعضها، فإما أن تنشق الأرض وتبتلعها فهذا دليل على قبول الله منهم هذه المعركة، وإما أن تنزل نار من السماء فتحرقها، وهذا دليل أيضا على القبول من المعركة. أما إذا بقيت فكأن الله يريد أن يفضح واحدا من هؤلاء الذين مع ذلك النبي، فكأنه يقول له يوجد معك شخص غل من الغنيمة شيئا، سرق منها شيئا، فيبقى أمر كذلك حتى ينفضح هؤلاء ويؤدون ما سرقوا، بعد ذلك يتم هذا الأمر. وقد قال عليه الصلاة والسلام وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبلي. طبعا وعليه حمل قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ويطلق على ما ينفله الإمام لسرية أو لبعض الغزاة خارجا عن السهمان المقسومة، إما من أصل الغنيمة أو من الخمس على الاختلاف بين الناس في ذلك. ومنه حديث نافع عن ابن عمر في سرية نجد، وإن سهمانهم كانت 10 أو 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا، يعني الإمام هل له حق أن يعطي مكافأة سواء كان ذلك من الغنيمة أو من الخمس الذي يبقى للمصالح؟ نعم. ومذهب مالك والشافعي أن للفارس 3 أسهم، ومذهب أبي حنيفة أن للفارس سهمين، ولكن الحديث الذي مر معنا للفرس سهمين، للفرس وللرجل سهم، إذن هنالك فرس وهنالك سهم، فكل واحد يأخذ ما يستحق. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف متعرض للتأويل من وجهين، أحدهما أن يحمل النفل على المعنى الذي ذكرناه فيكون المعطى زيادة على السهمين خارجا عنه، والثاني أن تكون اللام في قوله للفرس سهمين اللام التي للتعليل لا اللام التي للملك أو الاختصاص، أي أعطي الرجل سهمان لأجل فرسه. نقرأ إذن أعطي الرجل سهمان لأجل فرسه، وإلا ينبغي أن يقول سهمين، أي لأجل كونه ذا فرس، وللرجل سهما مطلق. وقد أجيب عن هذا ببيان المراد في رواية أخرى صريحة، وهي رواية أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه، وهذا أوضح. فقوله أسهم استدل به على أنه ليس بخارج عن السهمين، وقوله 3 أسهم صريح في العدد المخصوص. وهذا الحديث الذي ذكرناه من رواية أبي معاوية عن عبيد الله صحيح الإسناد، إلا أنه قد اختلف فيه على عبيد الله بن عمر، ففي رواية بعضهم عنه للفرس سهمين وللراجل سهما، وقيل إنه وهم فيه أي هذا الراوي أي غلط فيه. وهذا الحديث أعني رواية أبي معاوية وما في معناها له عاضد من غيره، يعني أحاديث أخرى تقويه وتبين أن الرجل الذي يركب على الفرس له 3 أسهم ومعارض له لا يساويه في الإسناد. وأما العاضد فرواية المسعودي: حدثني أبو عمرة عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين. هذه رواية عبيد الله بن يزيد عن المسعودي عند أبي داود، وعنده من رواية أمية بن خالد المسعودي عن أبي خلف بن عمرو عن أبي عمرة قال أبو داود بمعناه، إلا أنه قال 3 نفر، زاد وكان للفارس 3 أسهم، وهذا اختلاف في الإسناد. وأما المعارض فمنه ما روى عبد الله بن عمر وهو أخو عبيد الله الذي قدمنا ذكره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما. قال الشافعي: وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ. وقال في القديم: فإنه سمع نافعا يقول للفرس سهمين وللرجل سهما، فقال للفرس سهمين وللراجل سهما. قلت: وعبيد الله وعبد الله هذان هما ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما ذكره الشافعي من تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه عند أهل العلم فهو كذلك، يعني أكثر حجة وأكثر حفظا. ولكن في حديث مجمع بن جارية ما يعضده ويوافقه، وهو حديث رواه أبو داود من حديث محمد بن يعقوب بن مجمع عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن. قال: شهدت الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قال: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هذا القائد؟ فداه أبي وأمي. ما هذا؟ هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إذا دعا الناس للقتال والجهاد في سبيل الله رؤيا صلى الله عليه وسلم في أول الناس وفي مقدمة الناس ليجمع الناس حوله وليقرأ عليهم القرآن ولينبههم ماذا يفعلون بعد ذلك. فقال رجل: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده، إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى للفارس سهمين وأعطى للراجل سهما. رواه أبو داود عن محمد بن يابسة عن مجمع، وهذا يوافق رواية عبد الله بن عمر في قسم خيبر، إلا أن الشافعي قال في مجمع ابن يعقوب إنه شيخ لا يعلم، فقال فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ولم نر له خبرا مثله يعارضه، ولا يجوز خبر إلا بخبر مثل. إذن الإمام الشافعي يرجح بالأحاديث وبالحفظ وبالوقائع أن الفارس يأخذ كم لفرسه سهمين ويأخذ عن نفسه سهما، إذن كل فارس يأخذ ثلاثة أسهم وكل راجل يأخذ سهما. أما بقية الفقهاء يرى بعضهم أنه يأخذ الفارس مع فرسه ماذا؟ سهمين. واختلفوا في الرواية للفرس أم للفارس، فإذا قالوا للفرس معنى ذلك وافقت يعني تأويل الإمام الشافعي، أما إذا قالوا للفارس يعني مع فرسه. بعد ذلك الحديث قال الحديث 24 بعد 400، وهو الحديث 17، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. هل هنالك أقسام خاصة كان يقدمها النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الناس؟ نعم، هذا ما سنعلمه إن شاء الله من الأحاديث القادمة، والحمد لله رب العالمين.